ظلوم قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا، كأن ثيابها أطلعن من أزرارها قمرا، يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا، بعين خالطت تفتير في أجفانها الحورا، ووجه سابري لو تصوب ماؤه قطرا، إذا ما الليل سال عليك بالظلماء واعتكرا، وراح فلم يكن قمر فأبرزها تكن قمرا.